وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، وفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وصل على محمد وآله. قال عليه السلام: فصل. وعليه اتخاذ أعوان لإحضار الخصوم ودفع الزحام والأصوات. وعدول ذوي خبرة يسألهم عن حال من جهل. إذا هم له بلاد ما هو عارف، ولا باي جي ناس جهم مجهولين ما هو داري بهم. قال وعليه عن الوجوه هالشي كيف يسوي؟ إذا به ناس ضروري بحتاج تعديل لهم، محتاج كيف يسوي؟ لا ما هو سابر، لا ما هي شرط، شرط العدالة وغيرها، ما بلا أنه يحضرهم معه بدل ما يحتاج كل ما هو شرط. الله إذا به مثلا غاغة لما ما عاد يجي في سبر الحكم لازم. إذا بده واجب الحكم بين الناس، إذا واجب الحكم بين الناس بده واجب كل ما يستلزم. وعدول ذوي خبرة يسألهم عن حال من جهل، متمكنين لا متكتمين، أي لا يلزم منها يعني بينهم وبين الخصوم عداوة وكذا، إذا هم دم ظاهرين لا تنزلهم أبلاقيهم حاضرين هنا ياك بس يطرح ما هو باسمه تعديل للناس، يوم أعوال له وحوله وكذا ما هم دارين وش عمله يزعو عنده من؟ إلا حتى الحكام ذيهم يعني لديهم باختيارهم يوم كذية يوم الناس لكن ما بيهم دارين الخصوم انهم جايين للتعديل ولا بعد انهم معاونين له وكذا لا يقدم عارفين للناس عارف تاجي يقدم دارين بهم ما بيدور له الواحد جو هو الناس اللي هم مشهورين وعارفين للناس وقادرين لهم عم يدور الواحد جو مثلا والتسوية بين الخصمين كذلك يعني من كل الجهات، فالإقبال والاستماع والمكان والكل لا يعني يظهر الواحد أن لها ميزة أحسن من الثاني في أي شيء لو بلا في نظراته. يعني كل شيء هذه له ميزة باي زمن قلنا هيك قلنا إذا قد باي زمن وين ما هو إذا هم ماشيين جمعة لا جو إقباله على ذي ياهو مجابر هو وياهو ذاك ولا واحد عاد واحد هم عزم عالم كبير هو وسفيه يجوز المشاجر. لا ولا أدنى. لا حاجة. قال أمير المؤمنين رايحين يهودي. قال لو كنت مسلم يعني قال لا سويت بيني وبيني. جلس عند شرح خلى اليهودي هنا. لقيت فطر بس. أنا ولا أركب ولا نعم ولا يعمل أي عمل خاص بالخاص. وإذا بيجعلوه مستقل، بيجعلوا الحاكم مستقل في كل شيء، لا يجوا له دخل بالخصوم. ويش ماذا الحين ماذا الحين هي غارة عكس الذي بيهم علماء مستقلين ما بي فيه بحاول هذا الحين قد بيجيه كل شيء لما البيت إذا قلوه سنيا وكل آكوا ما عندك أبدا قال إلا بين المسلم والذمي في المجلس فقط يجعل لديه كنيزة فقط أيه والله ما لا من جهة الدعوة والإجابة يسوي فيه وسماع الدعوة أولا أول شيء يستمع من المدعي أيه. ثم الإجابة بعدها يبقى الإجابة ما قبها ما قبها دعوة الدعوة شيء لا جوا الدعوة متقدمة ما زاد الله يجوب عليها لا هي إجابة ما يقبلها ما يقبل ولا يقبل لا إجابة ولا دعوة لا بدع كلها جيم مرة ورجع ينظر فيها لكن كده المفروض أول شيء الدعاء ورجع بعدها الإجابة هو التثبت يعني يثبت في الدعوة ينظر في كلامه وألفاظه ومعانيها ومن كل جهة يعني يجيه مثبت لا يجيه ما بلا متحور كذية يسمع الدعوة ويقوم ايه هو بده يبني عليها يبني على الدعوة باقي يشكي عليه واحد يقول دم ما ظلوم 100% طبعا عند الإجابة يداوم ما بينهم وطلب تعديل البينة المجهولة إذا به بينة يطلب تعديل الشهود إذا هو جاهل لهم ما هو عارف لهم ثم من المنكر درء لا لا يحتاج لها تعديل يحتاج لها تعديل إذا هي مجهولة لأن المجهول معناه هذه من داري تعديلها أبا مثلا الخبرة هي بالخبرة أيوة غير الخبرة بالظاهر فالحين بظاهر ما بلا قد انت كذا يا من داري ما قد تعاملت انت له ولا ايوه هذا ظاهر ما يعمل الشهاده لكن الخبره تراه انت فاهم من كل الاوجه من هنا وعرفت انت معاملاته وكذا ويا هو يعمل بها ولذا ان المجهول نفسه المجهول مجهول الحاله دي ما بلا راه انت كذا يا فيه الظاهر ايوه ومجهول ها؟ من؟ ايه انجو بالتعامل فترات طويلة وقدر بهن ما قدر عليه ولا ما قدر عليه ولا ما يجرح عدالة هو قلنا بالظاهر ما هو ما بنا على ما في القلوب ما أعلم عليها أي جرح عاملته وكذا لكن تبي يقولوا عدله هو عدل خلاص لا في التعديل كذا ايوه بيحتاج دين زي التعديل دين كذا يو قد ترى يو الناس معاملات وايش معاملات معنا كذا أنت الحين بتصير يعني كثير من الناس تدري بعدالتهم ولا حسب معاملاتهم ما في شرطها معاملاتهم لك معاملاتهم للناس تبين ها ثم لا لا لا جمعة من كل قرية واحد معروف الاثنين جهم الجهاد يرجع إليه والله رجع يخليها على حسن الله إذا ما أسهر هو ما تمكن يخليها على المدعي اللي ما يحتاج يدور من الآن والجيب شهودك وقال إذا ما هم معروفين ما هو حاكم الحاكم بشهادة لا هم مجهولين وياه يدور له من هنا من يعدلها من هنا أول شيء بدع الحاكم وارجع ليش وارجع المنكر أنا بحتاج أول شيء تعديل من جهة الحاكم وارجع زيد إذا عداش جرح فيه ملك جرح من المنكر عد يحتاج إلى كلمة فلدة التعديل هنا كلمة فلدة الشهادة يا الأول ما إذا هو خبر في عدل واحد خبر إذا هو خبر ما بلا هو اللي يكفي واحد وإذا هو شهادة خلال اثنين أنا ثم من المنكر درعها بعد ذلك اطلب قل له ادفع الشهادة هذه قد جاهزة عليك لا ما هو مبلغ مثلا يجيب الشهود لا أيه مبلغ يجيب الشهود يحكم ايوه اذا عاد معك فيها شيء ولا يقول لا يقولها خلاص اسكت خلاص كب الشهود مبلغ يلا يحكم ايوه اذا عشي ينقضها اكثر لا يقول لا يدرعها اذا معك ما ايش ما يبطل الشهاده ما يخبر لك كيف يسوي وكيف يفعل ما إذا هو عالم بس برحكم على علمه لا به ناس مقاجنين لكن ما هو سابر منه قري ذاك كيف يسوي يوجدوا خصم معه قال النبي لعل أحدكم أن يكون الحمد حجته وجدوا ويمهله ما رأى يمهله الحاكم ما رأى يعني اللي ما يمكن ان يدفع الشهاده هي عندك مثلا قد جاءت الاجابه والدعاوي ورجع النظر فالاجابه والدعاوي والحاكم يحدد لهم فتره ويصدر الحكم لما إذا هم حكام إذا هم حكام إنها اللعابين عن بعضهم يروح يدور وهي يضب الدعوة الإجابة طولة يطول عليهم بركة ها والحكم بعد ذلك ها بعد ما يثبت الدعوة والإجابة ويحصل تعديل البينة ما عاد يدفعها ليش المدعى عليه فإذا يحكم والحكمت ولا نفذت ولا ألزمت ولا غير والأمر بالتسليم والحبس له يمره إذا ما هو بلا يحكم به ويمره به التسليم ما حكم به يعني لا يقول ما بلا حكمت لك وخلاص قل يلا وسلم يلزم ما بلا يقول ينبه عليه لا يجي بعدها وقال لا يؤمره يؤمره يلا هاته دوال خلاص لا شيء لا يكتل المدعى عليه انه ما بلا حكم وخلاص بده يسلم ولا غلا لا يؤمره بالتسليم والحبس له إن ضرب هؤلاء إذا تمرد الخصم وطالبوها طالبها المدعى عليها المدعي أن يحبسه يحبسه إذا تمرد ما رضي لا والحبس لتسليم الحق لا والحبس يعني له لتسليم الحق لا قال والأمر بالاسمع والأمر بالتسليم تسليم له الحق ويحبس للحق هذا من أجله لا من أجل الحق وين خلاص يؤمره بالتسليم لا يؤمر بالتسليم تسليم الحق ذا ويحبس من أجل الحق ذا إذا ما دفع إن طلبه إذا طلب منه إن طلب نفسه فإن لم يطلب منه الحبس للحق ما يلزم لا ما هو واجب عليه أبلا إذا طالبه جهد إذا طالبه يروح يشيل بندقه ويروح يحارب والله يسوي لك يسلم الحق أبلا إذا هو متمكن أيوه من حبس الشخص هذا بيحبسه بعد المطالبة يتيقى لا متبرع ولا يعني ما هو تبع دولة ولا شيء مني يدعي على العين كان بيحكم قبلوا منه اي والله راح يحوز ولا ما كان يرجع والله ما اخذ الحكم ها لا بيحوز ومدري كم يجلسون ولا تخاسروا ويسووا ورجعوا صلاه هذا ياخذ لا تجيها خسارة ولا بيبدع أول شيء بيبدع بالصلح حاول بيهم يصالحوا لهم بيقول ما يسمع لا شيء حكم الله حكم حكم وما قبلوا ما بيقبلوا يعني ما بيرضى تنفيذ رجع صار الحكام وما يخلصوا جلدته ورجع هو القيد لمصلحة إذا تمرد ما رضي في قيد إذا بحناك مصلحة يعني هو داري ما هو طبق الله حيني يحبزه ويقيد هذا القيد كيف استقنا الله قال إلا والدا لولده ما هو لا يحبسه لا يحبسه ولا يقيده ويحبس لنفقة طفله أو يحبسه ويقيده لنفقة ما يرضى يقوم به العكس دين الولد لا يحبس ولا يقيد ويحبس لنفقة طفله ما إذا النفقة يحبس ولا نفقة أقارب مثلاً، هذيك دو واجب عليها أن ينفق عليها. ها؟ على النفقة الواجبة. أقال لنا فقد طفله لا دين، أما إذا جاء عليه دين طفله ما يلزم. نفقه نفقه سيئة المعتادة المعتادة المعتادة معتادة بين الناس معتادة أن يوم العيد يأكل صوت جديد ما هو أكل أكل أيوة أكل وشرب عادة بين الناس سيخ الكورة ما لأن كلها ما هي إلا كماليات ما هي ما هي من النفقة أفراد قلوا إذا مع ذاك سيارة يهب للسيارة النفقة لباس أكل وشرب أنا ما قالوا هم نفقة قالوا هم هذه تلزم قالوا وش نفقة وش النفقة يهب للسيارة قالوا يهب للسيارة ويهب له أي نفقة يهبوا سيارة هم يهبوا سيارة يهب للسيارة لا لا هو مستطيع مستطيع جاهز يعني النفقة غير ذي عندك لأنك ما هي نفقة الخل النفقة اللبس والأكل والشرب والسكن هذا اللي يلزم غيرها ما يلزم بقية الناس الفقراء ذولا كثير إذا هم فقراء وإذا هم أغنياء وسط إذا هم كلهم على قدر لكن ما يهب لها الكماليات هي ها قال لا دينه ما إذا كان على طفله دين ما يلزم يسلمه ولا يحبس له هو نفقة المحبوس من ماله إذا مع السجن وحبس فيه لا يتكلف باش نفقاته أكله مجربه ثم من بيت المال لا هي على الدولة لا بلا إذا يضرب الطعام لا يأكل ما لقي الأكلهم ما بيأكلهم ما بيحتاج حتى إذا به جارة ضعيفة بتأكلهم المنظمة المنظمة ما معهم شيء عليهم أيوه ما بيحبوا لهم تري وشو بيحبوا لهم شيء ما بيحتاج سعودية بيشلوا عليها غلط. أدري والله بيشلوا عليهم كما رأيهم عنه غلط شلوا يعني أن النفقة لا إذا ما به ولا شيء. ما في عشرة إلا في السكون هنا. عشرة في الحبوب ولا إلا في السكون. ما هي غير وش دخلها؟ وش دخلها؟ أما عشرة في السكون. أما عشرة لا هم ما بيجوا في السجن لا ضل عنده هذا. أيوة ما هو ما هم قال وش بلاش بيحبوا لهم. والله كل يشتري. أيوة. كل يشتري. أيوة. ثم من بيت المال إذا ما بشياش إذا ما معهم شيء سجنة يكون من بيت المال ها؟ وشو؟ مالية هي قدها والآخرة أزالة مالية هي المديرة والمال في البنك البنك المركزي لكل دولة هو بيت المال محل بيت المال لكن الوزارة هي اللي بتديرها آه. لا ما عم يجي في الصدارات ولا ولا هناك بيت المال صغير ايوه اللي بيديره ايه ثم من خصله قرضا ما بشي لا بيت مال ولا مع شيء ايوه في الحين ناس تابعين بعضهم الخصوم بيحتاج يصرف عليه يقولوا يلا هات لا دخل الله لازم اثابر مبلسك عليه غير شيء تعال اصرف عليه ولا ما انخرج الناس بيصرف عليه يقول لا اخرج لا كما تقول لا هو غيره صوم شيء يقول له يتأدب يمشي فل ما هو ثابر الله يسوي كذا يقول ما يبلسه الله قال إذا أنا الرجوع ما عاد هي القضية ما عاد هلا قل الدين أو أجرة السجان ولا أعواني من مال المصالح الرسامة عبلاك هذي الرسامة لا في جزوع على طول واش مع معاشات معاشات حقون السجن والمنظفين والحرس وال لا الرسامة ما بلا رشوة ما هي قال من المصالح قال الصلح والجزية والخراج والمظالم المثبتة والضوال واللغط ها؟ ما يقرر راه شني ما بلا كذي. لا ما بلا السجان نفتح نجيب بافرقها هذه. ما بيرضى فيها حتى يخرجوها بغيرها. وهم يوم ريع لها ريع. أبلا إذا ما وزن عام. إذا هو في السجن العام. عبد المحاضرة ما بيرضى معك هذا الداعية. والله يمدح مش واقف سيد هو ما بيصدق أصلا هذه ما يخرج ما بيصدق يخرج. وهم قبي معطوهم على المخرج هذا. أي والله ما يرضى. أقال ثم ذي الحق ما بشي مصالح. من ذي الحق المقتص سواء المقتص بيأجر ويهبوه من يقص ويدفع على صاحب الحق إجرة القصار ها ايه دي عندي يا بحر ونجب الحث على الصلح. إذا قتبت الواحد قصاص على شخص وهب واحد يقصه قال اقرأ عليه. اقرأ في القصاص. البايرة يرفع الصغير لا. بيحتاج اقرأ كبيرة. بيحتاج اقرأ كبيرة. وقصاص. يبي يقص. ها؟ لا بلاقيه حاضر إذا الأجرة نفسها هي منه المفروض هو الحق له وده يدفع بالدفع هو ولا يهب مني ينفذ القصار وندب حتى على الصلح بدعي صالح يعني يحثهم على انهم يتصالحوا ولا يحتاجوا الى حكم ويصالح بينهم اذا لا يقبلوا وترتيب الواصل منظم ها ايوه ما صلح ما هو الحكم ما هو مثل الحكم وقت المصالحه لا هذا خابره غير ما هم خابره إعانة ولا لا هو حتى بيدور الذي هو بيقبل سهل اكتفى الذي هو بيرضى له يقول يخرجوا بصلح لا يجي بينهم حكم لأن لأن الصلح جيد بيخرجوهم متراضين، ما الحكم ما بشي مراضة يخرجوا حتى على الحاكم مرضل ما بيقبل ما مقاضي هذي يحكم عليه بيقول أن الحاكم هذا لم بيقول غشاش ولا أنه ولا أنه حافع ولا أنه مريح سيهب له وبيناتهم بين ما يقدوا قبول لكن ما الصلح له سقاوة واحد يقدوا راضي وترتيب الواصلين قلنا ينظم تنظيم ايوه يقدم الاخر وكذا باقي خاصه لا الواصلين على حسب كل واحد الاول الاول على هذا المنزل منزل ايش يسوي؟ لا يقدم الاخير وتمييز مجلس النساء تمييز مجلس النساء كذلك ما هو سواء قد يقول لك حق ولا ما لك حق فرق قد يقول لك حق فيها ولا ما لك حق فيها قلنا هو قد يقول واحد حق فيها في مكان درست ولا قد يسره ما راح حد فيها حق بالكل فاذا فرق بينهم فرق قلت ايه اذا عند الحاكم لانه يقدم ويأخر ويسوي كيف على المصلحة على حسب المصلحة لان ما لحد حق في تقديم ولا تأخير لكن اذا مثلا حق عام امر عام في المستشفى مثل كذا وكل نجمع فيها جمع مكان مثل المسجد مع الواحد انه يتعدى ليك الحق أيوه الله إذا استحقوا ذول ياكل سياكل مثلا عليه مع حق من إذا هم واحد لا ما إذا قدي كذا عنده ما هي لا مثلا به 20 رقم وقد جاي وصفوا لها قد حق لهم الأولين ذول ياكل 20 لا إذا راحوا قفاية إيش يشل منها بدو حق الظالم يعني ما هي ما هي حق لنا حق لها من ذي الشيء ما تدري يجو بدو هو الأول لا ممكن يجونا يمعه يعني حق تقديم هو بقى حق ما التقديم والتأخير مثل إذا تقول برد أصل الدكتور ما له حق ثم قحبوا له حق يقدموا يا أخر ما أحبوا له حق المهم يمشي على ذي إذا بخصوصيات قحبوا له إذا قحبوا له ولا هو قالوا له هذه هو إيش هذه هو مثلا كبير ولا هذه هو كذا ولا هذه هو له حق ذي أين نبهن ياكلها إيه لكن حين جوا الناس كلهم جعلوهم ضام ولهم سواء إذا ما يقول لهم جمع حق ما راح يفعل وكذلك قال تمييز مجلس النساء يهب للنساء مجلس والرجال مجلس وتقديم أضعف المدعين خصص لهم مكان للجلسة أو قال يرتبهم هاي على النساء حالهم والرجال حالهم على حسب الترتيب لا يجمعهم جمع وتقديم أضعف المدعين هذه سواء في الجسم ولا فلاش ولا بالمعنويات المعنويات وفالخلايا لا يقدم مما إنما هو شاف ولا ذاك هذا في الدعوة إذا قبل اثنين مدعين يقدم بدع عليه ما هو تقديم فالحضور فالقضية الدعوة نفسها بين اثنين مدعين واحد ضعيف واحد أصبر يوم مدعين جمعة باثنين مدعي القضية فإذا يقدم الضعيف منهم يقدم له الطعيم. وإذا عندك كذلك إذا هو كل واحد دعوة وإجابة. والبادي. دعوة وإجابة كل واحد منها دعوة على الآخر. والبادي يقدمه على الحاضر. ها؟ لجل البعد ولجل كان يعني صاحب البدوي بعد فيه بالنسبة للحضري. ما هو حاذق وبصير مثل ذاك يخليه يبدع هو. اشتيتها قد من يعني فايد فرحهم قد إذا قدم قد يفتشل حين يبدع ذا ما عاد يستر يجوب ولا بتقيف أجيله ذي هو ضعيف يبدع هو لا قد يستر بدع يفصل الدعوة وذاك هو ما يستر يجوب ويبدع. والتنسم يتنسم بين القضايا يا الله يجي يتنسل ما يبدو مشوشه. واستحضار العلماء إلا لتغير تغيري حاله له بيستحيل. ها؟ بعض الأحيان يخجل في نجوب عنده ناس كثير بيجي فيهم ده لو بلا بيقري ما عبس ولي قد لك عنده واحد عارف وعالم الحين هذا جواله ما نستحضره ولا جواله يعني ما بساكن والله عالم حاول والله شيء حضور يوم يضرب قضية دي عندك ثانية اشتي من الاستحضار غير المشاورة. الاستحضار عاد فيها فائدة غير المشاورة والمشاورة يشاورهم بعد إذا إيش؟ هو عالم ما جاء ولا ما له عالم أكبر عالم أيوة غير له عالم كبير وبه قضايا حتى كثير من العلماء بيحضر علماء وكل خاصة هذه قضايا عشرة وكبيرة وبعض الحين فائدة في حضور العلماء حتى في القضايا يلا تمشي تنفصل يفصلوا هذه الساعة ولا أحضور هم لا بلا كما هي جلسات يسمى استشارية جلسات الاستشارية أنا بيقول له واحد ثلاث ما بلا مساعدين ويحرم تلقين واحد الخصم.